ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وافية له ولأمه ولآله ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من بلاء فيهم يا ربنا. أبطل أسحارا مكنوزة أبطل يا ربنا أسحارا مخزونة أبطل مكنوزة ومخزونة أبطلها يا ربنا كنزها ساحر وساحرة أبطلها يا ربنا خزنها ساحر وساحرة أبطلها يا ربنا مدهونة أبطلها لها عشرات السنون أبطلها قرية عظيمة متينة تتجدد وتتنقل عظيمة مربوطة ومعقودة ومحروسة أبطل يا ربنا أسحارا مخزونة أبطل يا ربنا أسحارا مكنوزة أبطل بالصناديق أبطلها يا ربنا في الحاويات مدسوسة أبطلها خفية مخفية أبطلها تؤثر على أفراد العائلة أبطلها معطلة ورابطة أبطلها تشل الأركاب أبطلها تضيق الصدور أبطلها توهن الأجساد أبطلها يا ربنا تقتل أبطلها يا ربنا شرا زعافا شرا مستطيرا وسما زعافا على الكبير والصغير والذكر والأنثى على الوالد والولد قوية عظيمة وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أغفل ما خزنوه وكنزوه في البيوت دفنوها في البيوت غرزوها وغرسوها ودسوها أم يدسوه في التراب وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أبطل يا ربنا ما خزنوه أبطل يا ربنا ما كنزوه من أسهار عظيمة على الورق والخراق في الورق وفي الخراق وفي الإبر وفي المسامير أبطل أسحارا كنزوها وخزنوها دسوها وغرزوها وغرسوها وجعلوا لها خداما وحراسا تؤثر تأثيرا بالغا أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا أسحارا مخزونة أبطل يا ربنا أسحارا مكنوزة خزنوها وكنزوها لها عشرات السنون لها سنون كثيرة أبطلها يا ربنا أبطلها عظمت بقدمها أبطلها استشرى ضرها بقدمها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أبطل أسحارا مخزونة أبطل يا ربنا أسحارا مكنوزة أبطل يا ربنا أسحارا مخزونة أبطل يا ربنا أسحارا مكنوزة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية قديمة اللهم ابطلها يا ربنا مخزونة ومكنوزة ابطلها يا ربنا في الإبر ابطلها يا ربنا في المسامير ابطلها يا ربنا في المعادن ابطلها يا ربنا في التراب ابطلها يا ربنا في الحصى ابطلها يا ربنا في الأحجار ابطلها يا ربنا في الخيوط ابطلها يا ربنا في الأوراق ابطلها يا ربنا في الجلود ابطلها يا ربنا في الكتب ابطلها يا ربنا في السبح ابطلها يا ربنا في الإبر ابطلها يا ربنا في الخيوط ابطلها يا ربنا في الحبال ابطلها يا ربنا في الأخشاب ابطلها يا ربنا في الحديد ابطلها يا ربنا في الزئبق ابطلها يا ربنا في الحجر ابطلها يا ربنا في الرمل ابطلها يا ربنا في الزرع ابطلها يا ربنا في البئر ابطلها يا ربنا في القبر الله أكبر ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الباب ابطلها يا ربنا في الجدار ابطلها يا ربنا في التربة ابطلها يا ربنا في الغرفة ابطلها يا ربنا في الغرفة ابطلها يا ربنا في زاوية غرفة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها في أركان البيت ابطلها في أركان البيت ابطلها يا ربنا مكنوزة ومخزونة وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اقل يا ربنا هذه الأسعار، اقلها يا ربنا مخزونة، اقلها يا ربنا مكنوزة، اقلها يا ربنا قوية، اقلها يا ربنا عظيمة، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا مربوطة، اقلها يا ربنا معقودة، اقلها يا ربنا مثبتة، اقلها يا ربنا محكمة، اقل هذه الأسعار يا ربنا، أبطلها يا ربنا مدسوسة، أبطلها يا ربنا مدسوسة، أبطلها يا ربنا تحجرت وتجمدت، أبطلها يا ربنا عليها ملوك الجن، أبطلها يا ربنا عليها سلاطين الجن، أبطلها يا ربنا قديمة محكمة، أبطلها يا ربنا قديمة مثبتة، أبطلها يا ربنا فعلها عليم السحرة، أبطلها يا ربنا أحكمها كبير السحرة، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اقل يا ربنا هذه الأسحار، اقلها يا واحد يا قهار، اقلها يا ربنا في الأجساد، اقلها يا ربنا في البيوت، اقلها يا ربنا في المقابر، اقلها يا ربنا في المزارع، اقلها يا ربنا في الطرقات، اقلها يا ربنا في الأودية، اقلها يا ربنا في الشعاب، اقلها يا ربنا في الآبار، اقلها يا ربنا في البحار، اقلها يا ربنا في الأنهار، اقلها يا ربنا على الشجر، اقلها يا ربنا في حوض الزراعة، اقلها يا ربنا في الزوايا والأركان، اقلها يا ربنا في الصحاري والقذار، اقلها يا ربنا في أعلى الجبال، اقلها يا ربنا في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، وابطل حسد وعقدا، أبطلها ظلما وانتقاما، أبطلها يا ربنا فردا وإبعادا، أبطلها يا ربنا استعبادا واستيلاء واستحواذا، أبطلها هوى وعشقا، أبطلها هوى وعشقا، أبطلها هوى وعشقا، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اخرج يا ربنا، اخرج ما خزنوها، اخرج يا ربنا ما كنزوها، يا ربنا يا ربنا، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، الله اكبر. وما انتم له بخازنين، وما انتم له، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين. اقل يا ربنا ما خزنوه، اقل يا ربنا ما كنزوه، اقل يا ربنا ما احتموه، اقل يا ربنا ما فعلوه، اقل يا ربنا ما صنعوه، اقل يا ربنا ما رابطوه، اقل يا ربنا ما دسوه، اقل يا ربنا ما احكموه، اقل يا ربنا ما نفذوه، اقل يا ربنا ما دسوه، اقل يا ربنا ما خبأوه، اقل يا ربنا ما غطوه، اقل يا ربنا ما خبأوه، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، تسبب آلاما وأوجاعا وضرا وإعاقة وجنونا وخبالا وتعطيلا وربطا وتفريقا، وعلى التعاسته، وعلى التعاسته يا اللهم ابطلها يا ربنا، على التعاسة والشقاء وعلى الضنك والضيق وعلى الهم والغم والكرب الشديد أبطلها يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اللهم اقض يا ربنا سحرا مخزونا اقضه يا ربنا مكنوزا ومخزونا قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا اللهم اقره يا ربنا مغروزا اقره يا ربنا اقره يا ربنا اقره يا ربنا في باطن الارض اقره يا ربنا من تحتهم ابطله يا ربنا في بيوتهم ابطله يا ربنا في بيوت كانوا فيها ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة أبطله يا ربنا في بيوت قديمة اللهم أبطل بالأسحار يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا مخدومة أبطلها يا ربنا مخزونة ومكنوزة أبطلها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك الله أكبر أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها وأبطل أثارها أبطلها وأبطل أعراضها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الأرض أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الأرض أخرجها يا ربنا من الجسد وما أنتم له بخازنين أبطلها يا ربنا وأخرجها أبطلها يا ربنا وأخرجها وأخرجت الأرض أثقالها أعلاها فاغسلها يا ربنا واخرجها قويا عظيما متينا فاغسلها يا ربنا واخرجها فاغسلها يا ربنا واخرجها فاغسلها يا ربنا واخرجها متينا فاغسلها يا ربنا متينا فاغسلها يا ربنا سميكة فاغسلها يا ربنا أطلها فاغسلها يا ربنا محروسة فاغسلها يا ربنا عليها ملوك الجن وسلاطينهم أبطلها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الأخلاق فكها يا ربنا من الأرزاق فكها يا ربنا من الأجساد فكها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط فكها يا ربنا واخرجها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ابطل يا ربنا الأسحار ابطل يا ربنا الأسحار ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا على الفساد ابطلها يا ربنا على الإفساد ابطلها يا ربنا على الجنون ابطلها يا ربنا على الخبال ابطلها يا ربنا على الضيق ابطلها يا ربنا على الضر ابطلها يا ربنا على الشر ابطلها يا ربنا على إعاقة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق ابطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة ابطلها يا ربنا على التعطيل لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اطل يا ربنا سحر مخزونا اطله يا ربنا مكنوزا اطله يا ربنا في البيت اطله يا ربنا حول البيت اطله يا ربنا عليه الاسفلت اطله يا ربنا اطله يا ربنا في الكمامة اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله في الحاوية اطله يا ربنا في الزوايا والأركان اطله يا ربنا مصبوبا عليه اطله يا ربنا في الأساسات اطله يا ربنا في المرافق اطله في الأفنية والأحواس اطله يا ربنا اطله في الطرقات في الطرقات وفي الأبواب اطله يا ربنا على الأبواب وتحت العتبات وتحت العتبات اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. اقضي يا ربنا سعنا على الشعر اقضي يا ربنا سعنا على الظفر اقضي يا ربنا سعنا على صوره اقضي يا ربنا على أثر على ثياب وملابس وعلى نعال اقضي سعنا على عرق ودم اللهم ابطله يا ربنا على القفر اللهم ابطله مخزونا ومكنوزا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا السحر اطل سحر حسد وحقد اطل سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر مخزونة اطل يا ربنا سحر مكنوزة اطله يا ربنا أطل اطله يا ربنا مدفونة اطله يا ربنا مخبأة اطله يا ربنا مخبأة اطله يا ربنا مدسوسة اطله يا ربنا متخفية اطله يا ربنا مخفية اطله يا ربنا صامتة اطله يا ربنا مدفونا اطله يا ربنا مرسوسا اطله يا ربنا منثورا اطله يا ربنا منشورا اطله يا ربنا مكتوبا اطله يا ربنا مربوطا اطله يا ربنا في قرطاس اطله يا ربنا في قرطاس اطله يا ربنا في الاثاث اطله يا ربنا في الاثاثات اطله يا ربنا في الجدران اطله يا ربنا في السقف اطله يا ربنا في الالواح اطله يا ربنا في الخشب اطله يا ربنا في المسامير الأسياخ اطله يا ربنا اطل اطل هذه الأسعار اطلها في الأزرار اطلها يا ربنا في الأدوات اطلها يا ربنا في الستائر اطلها يا ربنا في المكيفات اطلها يا ربنا اطلها اطل هذه الأسعار اطلها يا ربنا تظلهم معهم اطلها يا ربنا أقلتهم اطلها يا ربنا أضلتهم اطلها يا ربنا اطلها في أحشائهم اكلوها كلوها وشربوها وشموها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا كالجمرة اطلها يا ربنا كاوية اطلها يا ربنا كاوية اطلها يا ربنا كاوية اطلها يا ربنا حاوية خارقة تحرق القلوب تحرق القلوب تحرق القلوب. أبطلها يا ربنا معطلة أبطلها يا ربنا معطلة أبطلها يا ربنا مفرقة أبطلها يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب أبطلها يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب ولأجل القتل ولأجل إزهاق الأرواح. الله أكبر الله أكبر وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها للأسحار لأجل استغاثة بالجن والشيطان. اللهم أبطلها يا ربنا على الدم على الدم على الدم ذبحوا للشيطان تقربا. اللهم أبطلها للأسحار اللهم أبطل يا ربنا السحار اللهم أخرج ما خزنوه وما كنزوه وما دفنوه وما غطوه وقبؤوه. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. الله أكبر. وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. اخرج يا ربنا ما خزنوه اخرج يا ربنا ما خزنوه اخرج يا ربنا ما خزنوه اخرج يا ربنا ما كنزوه اخرج يا ربنا ما كنزوه ابطله يا ربنا اخرجه يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا وشل عيب عليه يا ربنا. اللهم يا ربنا عطل الأركان عليه تحرسه وتخدمه. اللهم عليك بها يا ربنا اللهم شل الأركان يا ربنا يا منان يا ربنا يا رب الأكوان عليك يا ربنا بمن يحرسه. اللهم أبطله يا ربنا وأخرج يا ربنا خدامه وحراسه أخرج يا ربنا خدامه وحراسه أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا وما أنتم له بخازنين أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من هذه الأسحار اخرجهم من هذه الأسحار اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج الأسحار أدواتها يا ربنا يا ربنا أوراقها. اللهم اخرج يا ربنا خيوطها ومسانيرها وإبرها يا ربنا وحديدها وألواحها وأخشابها مسانيرها وإبرها وأوراقها وكتبها يا ربنا يا ربنا وحبالها ورملها وخيوطها وشعرها وخرزها وعصيها. اللهم أخرج الأسحار اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اقضي يا ربنا الأسحار كلها ما كان منها في الأجساد ما كان منها في البيوت ما كان منها في الوالد للولد وفي الولد للوالد اقضيها يا ربنا كلها وما أنتم له بخازنين اقتلها يا ربنا اقتلها اقتلها يا ربنا اقتلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اقتلها يا ربنا اقتلها اخرجها يا ربنا اخرجها اقتلها يا ربنا اقتلها فكها يا ربنا فكها الله اكبر اقتلها يا ربنا اقتلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اقتلها يا ربنا اقتلها اقتلها يا ربنا اقتلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها ابطلها يا ربنا ابطلها وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسعار مخزونة ومكنوزة مخزونة ومكنوزة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا على المعادن على المعادن ابطلها على الاثار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من عظيم الاسعار اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها في المداخل على الدرج اللهم ابطلها مصبوب عليها عليها البلاط عليها السيراميك اللهم ابطلها اللهم ابطلها في حفرة اللهم ابطلها في القبر اللهم ابطلها يا ربنا في المزرعة اللهم ابطلها في بيت مهجور في بيت مهجور في بيوت قديمة قديمة اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه الأسعار ابطلها يا واحد يا قهار ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا متينة ابطلها يا ربنا سميكة ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها بأسمائهم ابطلها يا ربنا ابطلها على آثارهم ابطلها يا ربنا على اسم الوالدة ابطلها يا ربنا ابطلها على الشتات ابطلها على التفريق ابطلها يا ربنا ابطلها على الضعف ابطلها يا ربنا ابطلها على الطلاق ابطلها على الشقاق ابطلها على عدم الوفاق فكها يا ربنا فكها وما أنتم له بخازنين فكها يا ربنا واخرجها اخرجها من الأجساد اخرجها من البيوت اخرجها يا ربنا من المقابر اخرجها من المزارع اخرجها من الحفار الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجت الأرض وأثقالها اخرجها يا ربنا مدسوسة اخرجها يا ربنا مخبة اخرجها يا ربنا اخرجها مدسوسة اخرجها يا ربنا مخزونة اخرجها يا ربنا مكنونة اخرجها يا ربنا اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها وما انتم له بخازنين اخرجها يا ربنا اجعل الارض تلفظها يا ربنا واجعل الجسد يلفظها يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم اقتلها يا ربنا فكها يا ربنا من الجسد من الجسد من البطن من البطن يا ربنا ومن الفرج ومن رحمها اخرجها اقتلها من القلب من القلب فكها فكها فكها فكها من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من العقل من الرأس من الرأس من الفكر من الفكر من السمع من البصر من النطق من الظهر من الظهر من الكتفين يا ربنا ومن الدم من الدم والعظم والمفصل ابطلها اخرجها من البيت من البيت من البيت من مرافق البيت مرافق البيت من حول البيت من حول البيت اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا من الوالد ومن الولد وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له وما أنتم له بخازنين الله أكبر وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون